كان رفعه نحو الركوع، وهكذا إلا ما أتم صلاة الظهر والعصر. فيقول خشيت على نفسي أن أصلي، خشيت على نفسي أترك هذه الصلاة. هذا هو معنى التجلي، هذا معنى التقرب إلى الله سبحانه. والأمر الذي يخالف ذلك تماما يمنون عليك أن تصلي، وهم يسلمون على الله فأنا صليت. وبعد ما صليت صليت. يقول يا سلام إذا كنت جاهل يلطش الناس وتضارب مع الناس وتصارب مع هذا وتضارب مع هذا، ممكن عشان شوية تسكوس وشوية تسكوس ها؟ سبحان الله. أي عبادة ومصيح يقول صوته يا أبويا صالح خير ما صالح ما أخبر عليه يا أبويا. أنا واحد حالف بره هنا كان في هوش من الأخماء عند الخارج المسجد، فأقول له يا حلال معلش تسكر الطريق حاول ما تبيع عن المسجد عشان الوصول طيب، الناس كلها تتسلم في ناس مصرية تنضمهم ما تصرف إلا ذلك صح ولا؟ فعلا اتصرف هذا الفعل. وبقول له واحد سيدنا تفجي أفرش برا على جوانب المسجد ما يكون عن جوانب، قال لي قسم بالله شوف باقي كم من رمضان كم كان تتذكر رمضان هو كان يوم 12 هي كان على يوم 12 قال شوف والله كل اللي قسم بالله كلها انا خاطر تمنعنا به تمنعنا ادركه وقال انا بصمت لله وان فرضت على نفسك. هذه مصيبه للانسان فعلا صدق الله به ممنون عليك عن الاسلام واخر كذا يضرب عليك الصوم ممنوع عليك الاقامه كل هذا من زمان على الاقامه ما شاء الله عبد الله الذي حقق شوف الدار الموجود ما شاء الله عليك ما وصلت حتى يعني إذا لازم ولا محقق من الناس لكن تعرف بعض الناس ما وصل من الله عز وجل وفي الشيخ على الشيخ والناس الموجودة اللي لسه باقي على حياتي الحمد وفي الناس من شأن أنا ما أحب من أحضر الناس من شأنها لكن الإنسان لا يتعاون على أمره هو يعني من شأنه اللهم أعلم.